بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. يقول العلماء، علماء الطبيعة يا جماعة، إن عدد المعلومات اللي موجودة على جيناتك وعلى الجينات بتاعتك لو اتكتبت تاخد 1000 مجلد، كل مجلد 500 صفحة. لو اتحملت على فلاشة هنحتاج فلاشة 4 جيجا، بس مش فلاشة واحدة بس، 1000 مليون فلاشة عشان المعلومات اللي على جيناتك. يا جماعة كل دي الجينات دي ربنا خلقها بكلمة واحدة، بكلمة واحدة من كلمات القدرة، بكلمة كن. ما نفدت كلمات الله، تعالوا نعيش مع جنة قول الله. ما نفدت كلمات الله. ما نفدت كلمات الله، آية تذهل قلبك، آية تزلزل قلبك. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر. ما نفدت كلمات الله. ربنا بيقول لك تخيل، بيقول لك تخيلي لو جبنا ملايين العمال قطعوا كل أشجار الكرة الأرضية، حتى أشجار غابات الأمازون اللي العلماء بيقولوا لا يستطيع مخلوق إنه يعدها، وجبنا ملايين العلماء حولوها الأقلام، وجبنا ملايين العمالة وحولت البحار بتاعت الكرة الأرضية الحبر، وجبنا ملايين العمال وعبوا الحبر في الأقلام، وجبنا ملايين العمال وقعدوا يكتبهم عطاءات ربنا اللي خرجت من خزاين ربنا، هيخلص الحبر ومش هتخلص العطاءات، وقعدوا يكتبهم وسائل الله لإمتاع المؤمنين في الجنة، هيخلص الحبر ومش هتخلص وسائل الله في الجنة، وقعدوا يكتبوا معاني القرآن، هيخلص الحبر ومش هتخلص معاني القرآن، وقعدوا يكتبوا آيات ومعجزات ربنا في خلق الإنسان وفي خلق الكون، هيخلص الحبر ومش هتخلص الآيات، هيخلص الحبر ومش هتخلص النعم، هيخلص الحبر. ما نفدت كلمات الله، ما نفدت فتوحات الله، ما نفدت عطاءات الله، ما نفدت وسائل ربنا لحل مشاكل حياتك، ما نفدت وسائل ربنا لإسعادك في الدنيا والآخرة، ما نفدت عطاءات خزائن الله، ما نفدت شواهد أسماء الله في الكون، معاني القرآن، آيات ربنا، نعم ربنا، علم ربنا. ما نفدت كلمات الله. آية بتبهرك بحاجتين، تبهرك بقدرة الله التي لا حدود لها، رقم 2 تبهرك بمدى وسائل الله لحل مشاكلك ولتفريق كربك ولانه يعيشك سعيدة. ما نفدت كلمات الله يا جماعة، كلمات القدرة، كلمات القدرة. بكلمة كن ربنا خلق الجنة وخلاها نعيم، بكلمة كن، وكن دي كلمة واحدة من كلمات الله، بكلمة كن ربنا خلق النار وخلاها عذاب، بكلمة كن ربنا خلق المجرات وبكلمة كن يفنيها، بكلمة كن ربنا خلق 20 مليون نوع على وجه الأرض من الأنواع الحية وبكلمة كن يفنيها، بكلمة كن ربنا خلق السحاب وخلاه يمطر، وبكلمة كن خلاه يمطر نار على قوم من العصاة. ربنا ما قالش الحاجة كن مرتين أبدا، ربنا ما خلقش النملة بكن والفيل بخمسة كن والمجرة بميت كن، ربنا سبحانه وتعالى بكلمة واحدة خلق الكون كله. يعني سعادتك وشقائك في كلمة منه، عزك وذلك في كلمة منه، حل مشاكل حياتك او ابتلائك في كلمة منه، يعني كل احلامك في الحياة متعلقة بكلمة واحدة من كلمات ربنا سبحانه وتعالى. في قدرة ربنا كل حاجة زي بعضها يا جماعة، خلق البحر زي شق البحر، خلق القمر زي شق القمر، في قدرة ربنا خلق مريم زي خلق عيسى، الله قادر. عشان كده يلا بؤس الملحدين، الملحدين بيصعبوا على الواحد يا جماعة، وهم بيحاولوا يحاربوا آيات ربنا ويحاولوا يحاربوا كلمات الله التي لا تنفد. يعني بيقولك لو جبنا راس دبوس وحبينا نشوف الذرات اللي فيها، كل ذرة معجزة، قالك عايزين نكبر راس الدبوس بحيث انها تبقى قد الكرة الارضية، ساعتها الذرة هتبقى قد كرة القدم، مش هنعرف نشوف النواة بتاعتها، قالك كبر بقى كرة القدم تبقى قد ملعب الكرة، ساعتها نواة الذرة هتبقى قد ذرة التراب، قالك لو الفراغات اللي بين الذرات اتشالت حجم الكرة الارضية بالقارات بالبشر هيبقى اقل من عقلة الصابع، 9 من 10 سنتيمتر مكعب. يعني اخوانا احنا مين؟ مين اللي بيعترض على ربنا؟ مين اللي بيجادل في آيات ربنا؟ مين اللي بيدي ظهره لربنا؟ مين بيصالح مين؟ كل حاجة في خلق ربنا معجزة. ما نفدت كلمات القدرة، الله سبحانه وتعالى لما قدرة الله دخلت في قلب إبراهيم وقف وش النمرود وما خافش، لما اليقين بقدرة الله دخل في قلب سيدنا يونس الحوت فتح بقه 8 متر بلع سيدنا يونس، ويونس بيقول يا رب وهو مش خايف. لو عرفنا يعني ايه ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات القدرة، ما نفدت كلمات العلم يا جماعة. يعني ايه ما نفدت كلمات العلم؟ يعني الكلام بس اللي العلماء قالوه في معاني القرآن والسنة، لو الكتب اللي ألفوها اتفردت على وجه الأرض تغطي وجه الأرض كلها ما نفد علم الله اللي في القرآن والسنة. جون فريش لما فهم جزء من قول الله أوحى ربك إلى النحل ادوله جائزة نوبل. جيمس جينس لما فهم جزء من قول الله ثم استوى إلى السماء وهي دخان بقى من أعظم علماء الفلك في التاريخ. هابل لما فهم جزء من قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ادوله نوبل، ولحد دلوقتي من أعظم علماء التاريخ. ما نفدت كلمات العلم، ما نفدت كلمات الكرم يا جماعة، ما نفدت نعم الله. نخاع العظم بتاعك بيكون كل يوم اتنين وكل لحظة كل ثانية 2.5 مليون كرة دم حمراء، يعني نخاع عظمك بيكون في اليوم 2 مليار كرة دم حمراء. ده نعمة واحدة من نعم ربنا اللي من غيرها كلنا نتخنق ونموت ومحدش فينا يقدر يعيش. تقدري تشكري 2 مليار مرة في اليوم؟ اخوانا الجنين وهو في بطن امه ربنا بيديله في مخه 250,000 خلية كل دقيقة، 250,000 نعمة كل دقيقة. مخك فيه 100 مليار خلية، يعني بعدد نجوم مجرة التبانة. لو الخلايا دي اتربطت ببعض توصل من الارض للقمر، لو الخلايا دي اتفردت تلف حوالين الكرة الارضية 40 مرة، عدد الاتصالات ما بين خلايا مخك وانت قاعد قدامي دلوقتي 100 تريليون اتصال في الثانية الواحدة، يعني اكتر من عدد الاتصالات اللي بين البشرية كلها على وجه الارض. ذاكرة المخ بتاعك بس بتستوعب كل يوم 500,000 صورة جديدة. لو تحمل المعلومات اللي في الذاكرة بتاعتك عايزة 2000 مجلد، عدد المعلومات اللي الذاكرة بتاعتك تقدر تستوعبها بعدد ذرات الوجود كله اللي ربنا خلقها، بعدد ذرات الكون كله. وبعد كده الانسان ممكن يثق في ابوه، ممكن يثق في لواء، ممكن يثق في حد غني وما يثقش في ربنا وما يقبلش على ربنا. ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الرحمة يا جماعة. كلمات الرحمة وسائل ربنا لإسعادك لا حدود لا، وسائل ربنا لحل المشكلة اللي ما نايمتكش امبارح بالليل لا حدود لا، وسائل ربنا لنصرتك يا مظلوم، وسائل ربنا لنصرة الدعوة، وسائل ربنا لإهلاك الظالمين، وسائل إنفاذ الله لمشيئته لا حدود لها. الرحمة، انت عشان ابنك يبقى وزير محتاج تدخله كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وانت عارف سكة 30-40 سنة عما ممكن يبقى قنصل ولا، وفي الاخر ممكن يبقى وزير. لما ربنا اراد ان يوسف يبقى وزير خلاه وزير ازاي؟ ربنا وسائل انفاذ مشيئته لا حدود لها يا جماعة. ما نفذت كلمات الرحمة، رحمة الله. عشان كده مفيش مرض مستعصي على الطب في الدنيا كلها الا وحصل ان في حد راق منه بدون اسباب. كأنه ربنا بيقول للدنيا كلها الامراض اللي مستعصية عليكم، الامراض اللي ملهاش حل عندكم في قدرتنا ما نفذت كلمات الله ورحمة الله وقدرة الله على انه يعالجها. ما نفدت يا جماعة كلمات النعيم في الجنة. لو جبنا حبر الدنيا كله، حبر البحار كله، وجبنا أشجار الدنيا كلها وعملناها أقلام وكتبنا بها وسائل إمتاع المؤمنين في الجنة، وكتبنا بها وسائل النعيم في الجنة، ستنفد الحبر وتنكسر الأقلام ولن نحيط بوسائل اللي ربنا أعدها لك عشان يمتعك في الجنة. تعالوا ناخد شجرة واحدة بس في الجنة، شجرة واحدة، الثمرة الواحدة في الجنة العلماء بيقولوا بتتفتق عن 70 نوع من أنواع الطعام، 70 نوع من أنواع الطعام. ربنا بيقول وأتوا به متشابهة، مفيش ثمرة في الجنة طعم ثمرة تانية، رغم أن كل ثمرة 70 طعم في الثمرة الواحدة. مفيش طير في الجنة الألحان اللي طالعة من حنجرته زي الطير التاني، مفيش فرع شجرة في الجنة الألحان اللي بيعملها مع نسيم الجنة زي الفرع التاني، مفيش ورقة شجر في الجنة شبه الورقة التانية ذواتها أفنان، مفيش ورقة شجر في الجنة شبه الورقة التانية ولون الورقة التانية. يا جماعة ما نفدت كلمات الله. القصور، مفيش قصر في الجنة تصميمه زي القصر التاني. عشان كده العلماء قالوا ان اول رحلة بيقطعها المؤمن في الجنة وتلك الجنة، الملائكة بتقعد معاه 1000 سنة تفرجوا على نعيمه في الجنة المتجدد ولا ينتهي نعيمه في الجنة. ما نفدت كلمات الله في مخلوق واحد. عارفين يا جماعة انا كان نفسي اصور الحالة دي بالذات في مكتبة كلية الطب. كنت أتمنى صورها في مكتبة كلية الطب عشان أوريكم يا أخوانا آلاف مؤلفة من المجلدات والمراجع العلمية كلها بتتكلم في مخلوق واحد بس، كلها بتتكلم في كلمات الله في بني آدم واحد فيكي وانت قاعدة قدامي دلوقتي، في جسمك وانت قاعد قدامي دلوقتي. راس النحلة اللي جون فريش خد فيها جايزة نوبل لما اكتشف ان النحلة بتعرف طريق الأزهار من خلال نور الشمس، حتى لو السحاب عم على الشمس بتعرف تشوفها. يا ترى فيها كم آية؟ يا ترى فيها كم كلمة من كلمات الله سبحانه وتعالى؟ ما نفدت كلمات الله. بدأت النهاردة بالدرس ده ليه يا جماعة؟ بدأت النهاردة بالكلمة دي عشان يبقى أول حلقة أقول لكم احنا هنتكلم عن مين؟ انتوا عارفين احنا هنتكلم عن مين؟ الذي ما نفدت كلماته، كلمة تزلزل القلب، كلمة ينهار ليها أي قلب، كلمة تملى القلب بالأمل والفرح. بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى الحلقة الثانية ألست بربكم. النهاردة احنا هنتكلم عن مين؟ بكرة احنا هنكلم مين؟ بكرة هنفهم خطة السلسلة، هنفهم ليه السلسلة عبارة عن 30 شعار قرآني، كل شعار 30 شعار قرآني عن الله، كل شعار منهم بيحل مشكلة من المشاكل اللي دمرت حياة ناس وخلت ناس تنتحر. ازاي ان الكلام عن ربنا في القرآن بيحل كل مشاكل حياتنا؟ ممكن تكون الشمس منورة زي الوقتي ولكن انت قاعد في بيت ضلمة لانك انت قافل الشبابيك. افتحوا الشبابيك. عايزين طول شهر رمضان نفتح شبابيك قلوبنا الانوار معرفة الله. عايزين نقرأ القرآن صح في شهر رمضان. معرفة ربنا مش سلسلة نسمعها في شهر، معرفة ربنا لازم وانت بتقري كل آية عن الله في القرآن تعيشي معاها وتكرريها مرة واثنين وثلاثة. افتحوا شبابيك قلوبكم لأنوار معرفة الله في القرآن يا جماعة. هنعيش بإذن الله سبحانه وتعالى شهر رمضان مع هذه المعاني، مع ما نفدت كلمات الله. الشعار بتاعنا كأنك تراه، كأنك تراه. ليه؟ كأنك ترى ديت الكلمة اللي النبي قال إنها حل كل مشاكل حياتنا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. عايز تبطل إساءة، عايز تبطل ذنوب، الحل كأنك تراه. لو شفنا ربنا، لو شفنا جلاله، لو شفنا كماله، لو شفنا العطاءات اللي منهمرة من يمينه، لو شفنا الفتوحات اللي منهمرة من خزينه، لو شفنا جمال وجه الله، لو شفنا ملائكة السماوات السبعة وهي سجداله وبتجهر سبحانك، ساعتها كلمة الله تزلزل قلوبنا. بعد كل اللي ربنا عمله لينا، بعد كل الملائكة اللي خلقها في السماوات، بعد الآيات والمجرات والذرات، بعد كل المرات اللي ربنا اجاب دعائنا وفرج كروباتنا، لسه مش مصدقين ربنا يقدر يعمل لنا ايه؟ كأنك تراه. هو ده الشعار اللي احنا هندور حواليه. هو ده بإذن الله الشعار اللي لو اتحقق، لو عرفنا نشوف ربنا، لو عرفنا نشوف جلال ربنا بقلوبنا في السلسلة ده ايه؟ كل مشاكل حياتنا هتتحل بمعرفة الله. التوصيات بتاعتنا ثلاث حاجات يا جماعة. رقم واحد، الامل في الله. الكلمة دي بتقولك ان وسائل ربنا لإسعادك والحل مشاكلك لا حدود لها. ايه يعني لو الاسباب راحت؟ ايه يعني لو الدنيا مقفلة؟ بس ربنا يقدر. عشان كده احنا بدأنا رمضان بالامل، بدأنا السلسلة دي في الكلام عن ربنا بالامل، عشان يا رب، يا رب رمضان، يا رب كلامنا في معرفة الله يبقى فتحة على الامة كلها. التوصية التانية، الانبهار بالله. ما نفدت كلمات الله يعني قدرته ملهاش حدود، علمه ملوش حدود، هيمنته ملهاش حدود، نعمه ملهاش حدود. ان احنا ننبهر يا جماعة بربنا، ان احنا ننبهر ربنا يقدر يعمل ايه؟ الانبهار بقدرة الله المطلقة. عشان كده انا عايزكم كتوصية، هاتي منظر بحر او روح اقف قدام بحر وافتكر ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر. ما نفدت كلمات الله. كل ما تشوفي بحر افتكري ما نفدت كلمات الله. افتكري ان البحر ده لو بقى حبر واتكتب بيه نعم ربنا عليكي مش هيكفي. افتكري ان البحر ده لو بقى حبر واتكتب بيه ايات ربنا في خلق جسمك مش هيكفي. افتكري ان البحر ده لو بقى حبر واتكتب بيه العطاءات اللي نزلت من خزائن ربنا مش هيكفي. افتكري ان البحر ده لو بقى حبر واتكتب بيه متع الجنة مش هيكفي. افتكروا يعني ايه ما نفدت كلمات الله. الحاجة الاخيرة، الفرح بالله، ان احنا نفرح بربنا قوي، نفرح ان ده ربنا. الحمد لله يا رب ان انت ربنا، الحمد لله ان ربي عظيم قوي كده، ان ربي كريم قوي كده، ان ربي قدير قوي كده. الحمد لله يا رب ان انت ربنا. يا فرحة كل محتاج بالله، يا فرحة كل مريض بالله، يا فرحة كل محوج بالله، يا فرحة كل مكروب بالله، يا فرحة المؤمنين يا رب. يا جابر كسر المنكسرين يا رب، يا من لا تنفد كلماتك، يا من لا تنفد كلماتك. اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم افض على قلوبنا من انوار معرفتك، اللهم احي قلوب الأمة بمعرفتك. يا رب اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم ارزقنا معرفتك حق المعرفة، اللهم اضئ قلوبنا بأنوارك، احيي قلوبنا بأنوارك. اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا. عرفنا بجلالك يا رب، عرفنا بكرمك يا رب، عرفنا بغناك يا رب، اغثنا بمعرفتك يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي.